بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثامنة من وسائل التزكية وهي التفكر، وقد ذكرنا ما ذكره سيد حسين بدر الدين الحوثي حول تطبيق ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة إلى التفكر في الجوانب المختلفة وثمار ذلك التفكر. يعني والله تعالى ذكر الكثير من النعم والآلاء التي تشمل كل شيء، ابتداء من الطعام، ابتداء من الماء، من الحياة، مما يحيط بنا من نعم في الحياة، من حدائق، من ثمار، من حيوانات، وكذلك ما يتعلق بالفلك والنجوم والشمس والقمر ونحو ذلك، ما يتعلق بالبحار، كل هذه طبعا قال لو فكرنا فيها التفكير الإيجابي وعلى المنهج القرآني لا استفدنا أولا تعميق معرفتنا بالله، ثم استفدنا كذلك من كل شؤون الحياة وتطورنا علميا، لأن الله تعالى عندما يذكر التسخير يبين أن في ذلك المسخر فوائد، ومن طريق التجربة كما ذكر نجرب إلى أن نصل إلى فوائد ذلك المسخر الذي أخبر الله تعالى عن أنه أنعم به علينا. نواصل ما ذكره حيث ذكر النتائج المترتبة على التفكير الصحيح. قال فما الذي سيحصل؟ يعني عندما نفكر التفكير بالمنهج القرآني ستعمر، طبعا القرآن الكريم يشير حتى هذا الأمر، عندما يذكر ما حصل لسليمان عليه السلام من تلك القوى والطاقات إلى آخره، هي كذلك نحث لنا على أن نتطور ونطور التقانات بحيث نصل إلى مثال في السرعة، كيف نصل، كيف أتى بالعرش من مكان بعيد وفي لحظة معدودة، في لحظات أو في طرفة عين، كأنه يحثنا على أن نفكر كيف نطور من القضايا المرتبطة المختلفة. والآن مثل ما يسمى بالسرعة، كيف صاروا يبحثون في السرعة وتطوير السرعات إلى آخره، ففي القرآن الكريم إشارة إلى هذا الأمر. كذلك عندما ذكرت تسخير الرياح وعلاقتها بالأسفار ونحو ذلك، وكل ذلك إشارات قرآنية إلى هذا الأمر. كذلك تليين الحديد داود عليه السلام، إشارة إلى كيفية الاستفادة من المعادن ونحوها. يقول فما الذي سيحصل؟ ستعمر الحياة حينئذ على أرقى ما يمكن أن يصل إليه الإنسان، وفي المجال الذي يخدم الإنسان حقيقة. الله تعالى ذكر ذلك كذلك عن ذي القرنين، وكيف استطاع عبر تلك ذلك الردم الذي أقامه كيف يحمي، لأن دور مثلا الصناعة في حماية الأمن القومي، ما يسمى الآن بحماية الأمن القومي والأمن العسكري، فالصناعة سواء من خلال تلك السدود أو من خلال الصناعة العسكرية نفسها، مثل ما ذكر الله تعالى عن داود عليه السلام وصناعته للدروع، فهذه كلها توجهنا يعني إلى الاهتمام. طبعا في عهد داود عليه السلام كان هناك الدروع، في عهدنا يمكن أن نأتي بأشياء أخرى وكلها أيضا تسمى دروعا، لأن الغرض هو الحماية. يقول هو في المجال الذي يخدم الإنسان حقيقة، تعمر بالصلاح النفوس وهي تزداد خشية من الله، وهي تعمق فيها معرفته من خلال ما تكتشفه حينا بعد حين. ولذلك المؤمنون عندما يكتشفون حقائق الكون أو عندما يسخرونها يحمدون الله ويشكرون الله ويعرفون الله، لا يتكبرون مثل ما يفعل طبعا المستكبرون. ولذلك لو أن المسلمين، ذكرنا هذا سابقا، أن المسلمين لو أن يعني كلام سيد حسين وسيد عبد الملك، لو أن المسلمين هم الذين أتيحت طبعا بالمفهوم القرآني الذين يطبقون القرآن الكريم، لما كانت في الصناعة الحديثة تلك المساوئ. الحضارة الحديثة نعم قد طورت الكثير من التقانات، ولكنها جلبت الكثير من المضار. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، التلوث البيئي، ثقب الأوزون كما يقال، أشياء كثيرة جدا. لكن لو كانت هذه الأمور بيد المسلمين لراعوا هذه الأمور. المبيدات مثلا تجدها تبيد ربما حشرة وفي نفس الوقت تلوث الجو وتؤثر تأثيرا سلبيا، بل تسب حتى في مقتل الناس. ولذلك يعني هذه الأمور كلها نتيجة أنها وقعت في ناس غرضهم فقط أن يربحوا، وليس غرضهم أن ربما أن يصلوا إلى المعنى الصحيح. يقول وهي تنطلق بعد قوله تعالى لقوم يتفكرون، برجال يتفكرون، عبارة قوم هنا يقول تعطي معنى لمن هم جديرون، لمن هم، قال لكلمة قوم هم جديرون بذلك، يقول لمن هم رجال يتفكرون، وليس للناس الذين ينصرفون ببساطة عن هذه الأشياء فيرون هذه الآيات لا قيمة لها. فتعمر النفوس بالصلاح والتقوى، يعني التفكير له دور في هذا الأمر. ثم تعمر الحياة، لأن نفس الإنسان هي الأساس في أن يتجه عمله في واقع الحياة بالشكل الذي يكون صلاحا، بالشكل الذي يكون عمارة للحياة، بما يصلح الحياة هذه على أساس صلاح. ثم ذكر نموذجا للتفكير السليم الذي يخدم البيئة ويحافظ عليها. قال حتى في مجال البيئة، ربما كان باستطاعة المسلمين أن يتوصلوا، طبعا لو استعملوا التفكير الذي دعاهم إليه القرآن، أن يتوصلوا إلى أكثر مما توصل إليه الغربيون، فينتج الأشياء الكثيرة التي هي نفسها لا تؤثر على البيئة، بحيث تكون الصناعات تفيد البيئة، وهذا ممكن طبعا، أو لو كان فيها ما يؤثر على البيئة لدفعهم تقواهم وصلاحهم وخشيتهم من الله إلى أن يحترموا هذا الإنسان، فيحاولوا أن يعدلوا إلى المواد الأخرى. إذا وجدوا مثلا أن منتج معين لو صمموه سيكون مؤثر على البيئة يتركونه، حتى لو كان فيه ربحهم وفائدتهم، ولكن يتركونه لئلا يفسد، لأن نهينا عن الفساد، ويعدلوا إلى مواد أخرى التي هي أكبر حفاظا على سلامة البيئة. وطبعا هذا موجود، عندما يفكر الإنسان سيجد هذه الأشياء، والفعل الآن، يعني الآن مثلا بعد أن بعض المواد العوادم وغيرها أثرت في ثقب الأوزون، صاروا يبحثون عن ما يسمى بالطاقة النظيفة، بعد أن خربوا البيئة صاروا يبحثون عن أشياء، حتى والآن أصبحت حتى مراكز يعني المناخ والتأثير في المناخ والاحتباس الحراري ونحو ذلك نتيجة هذا الأمر. يقول فيحاولوا أن يعدلوا إلى المواد الأخرى التي هي أكبر حفاظا على سلامة البيئة، بل حتى سلامة الصحة، أحيانا بعض الأدوية تضر أكثر مما تنفع، هم يسارعون فقط بمجرد أن يكتشفوا دواء ويعلمون نتائجه السلبية، وكان في الإمكان تطويره بحيث يصل إلى درجة أنه لا يؤذي. ولهذا نرى نفس الدواء في مراحل لاحقة يقول هذا الدواء ولكن بصيغة جديدة لا تضر، وبالتالي يقول هذا ممكن، يعني يعدل إلى المواد الأخرى التي هي أكبر حفاظا على سلامة البيئة، وإن كانت التي تلوث البيئة أقل تكلفة. يقول لأنه هنا سيقال إنني في مقام مسؤولية، لا أريد أن أضر بعباد الله، ولكن ما الذي حصل على أيدي الغربيين؟ طبعا الغربيون كل ما فعلوه جرائم، حتى في المجالات التقنية كانت له أسباب كثيرة في انتشار الأمراض وانتشار ما يسمى تلويث البيئة ونحو ذلك. يقول أليس هم من لوثوا البيئة؟ أليس هم من يحدثنا بأن البيئة قد تلوثت بشكل رهيب على أيدي من؟ على أيديهم. وطبعا هذا الإرهاب، هذا إرهاب ليس مرتبط بالجيل، هذا مرتبط بالبشرية جميعا، لأنهم يقول أنت مثال القنابل النووية والأسلحة التي تحمل رؤوس نووية، وطبعا هم يضعون النووي في كل شيء عندهم في الأسلحة، طبعا يسببون أمراض كثيرة، يسببون تشويهات الأجنة، يسببون تشويه حتى الأرض تصبح لا تنبت إلى آخره، فهم يدمرون كل شيء، حتى النفايات النووية، يعني النفايات النووية يذهبون بها إلى مناطق في إفريقيا أو غيرها يرمونها فيها، ويبقى لها تأثيرها أجيالا طويلة، التجارب النووية كذلك. وبالتالي هم دمروا الأرض بسلوكهم، هم لم يد المآسي جرائم الحضارة الغربية ليس فقط للبشر، حتى البيئة، حتى الحيوانات، البر والبحر كلهم، يعني هذا الأمر. يقول لأنهم انطلقوا عندما هم اخترعوا فسبقونا، فأصبحوا هم القوم الذين يتفكرون، لكن نفوسهم لم تكن صالحة، فما الذي حصل؟ لوثوا البيئة، لم يراعوا حرمة الإنسان، لم يحافظوا على سلامة الإنسان. المهم هو أن ينتج بأقل تكلفة، يريد أن يربح فقط، لذلك بدل أن يضع مع المنتج ما يحمي به البيئة تجده فقط يتاجر، لأن التفكير الغربي تفكير رأسمالي، يهمه الربح السريع وبأقل تكلفة. فتأتي النفايات النووية وتأتي نفايات أخرى كثيرة جدا فيتحدثون عنها وهي تهدد العالم، لكن ماذا كان سيحصل لو أن من بأيديهم هذه الأشياء، هذه الآليات، ومن هم سادة الإنتاج لو كانوا مؤمنين؟ لكانوا يراعون سلامة الإنسان والحفاظ على البيئة، فيعدلون إلى الأشياء التي فيها سلامة البيئة وإن كانت أكثر تكلفة. ثم ذكر ما يدل على رعاية الله للبيئة في كل الشؤون، فقال تجد الله سبحانه وتعالى كيف أنه في خلقه وفيما صنعه، كيف كانت سنن هذه الحياة كلها قائمة على الحفاظ على البيئة. ترى مثلا مخلفات الحيوانات أليست مما يساعد على تخصيب التربة؟ تتلاشى تلقائيا ثم تتحول من جديد إلى فوائد للتربة. لكن حاول أن تغير زيت السيارة عند مزرعة ما، ما الذي يحصل؟ تسكب هناك الزيوت، أليست نفايات السيارات ستترك أثرها فتحرق المزرعة وتتلفها، خاصة الآن مثلا ما يسمى بأكياس البلاستيك، طبعا هذه خطيرة جدا لأنها تضر بالبيئة وتبقى أمدا طويلا من دون أن تتحلل، قرونا طويلة قبل أن تتحلل، وبالتالي تؤثر تأثيرا سلبيا. يقول لأن المؤمنين حينها سينطلقون، عندما تصبح الأمور بأيدي المؤمنين سينطلقون لتخلقوا بأخلاق الله سبحانه وتعالى، فيكونون حريصين على أن يحافظوا على البيئة، فهم من كان سيعمر الحياة ويعمر النفوس ويتجلى على أيديهم المعرفة الواسعة لله تعالى. فما الذي حصل عندما صار الأمر بأيدي غير المؤمنين؟ يقول عندما أصبح الإنتاج بأيدي الآخرين وكان الآخرون هم المبدعون وهم المخترعون وهم من طوروا علوم الصناعات وطوروا الصناعات وغيرها، ما الذي حصل؟ جاء اليهود ليستخدموا الثورة الصناعية فاستغلوها في الجانب الثقافي، أن يقدموا للمسلمين بأن عليكم أن تتخلوا عن دينكم حتى تكونوا مثلنا فتلحقوا بركابنا. استغلوها أيضا في الجانب الاقتصادي فملأوا الدنيا ربا، تصوروا البعض يتصور أن الربا شيء ركن أساسي في الاقتصاد. استغلوا الاقتصاد السياسي في الهيمنة على الشعوب واستنزاف ثرواتها. طبعا هذه كلها مظاهر التفكير الغربي المبني على المصلحة، بخلاف طبعا التفكير الإيماني الذي يدعو إلى الاهتمام بالحقائق والاستفادة من القرآن الكريم في تعليمنا يعني كل المعاني التي ترتبط بالسلامة. يعني كما نفكر في الاختراع نفكر في النتائج أو العواقب المرتبطة به. كذلك ورد يعني ذكر يعني في التفكير في الأمور، يعني في القرآن الكريم يشير إلى التفكير المرتبط بوسائل التزكية. الله تعالى يقول يسألونك عن الخمر والميسر، الله تعالى مثلا في المحرمات يقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهنا الله سبحانه وتعالى يبين يعني أن الخمر يعني تفكير يعني فيها تفكير طبعا في يعني في الخمر وفي مضارها طبعا يؤدي الى يعني هذه الى معرفه طبعا الان في كل شيء معرفه المضار الموجوده فيها، وهكذا في كل شيء يعني سواء في الميسر كذلك الان في كل الامور التي تنتج في هذه الامور طبعا لها تاثير سلبي، تاثير يعني هذا التفكير يؤدي الى حمايه الانسان من الوقوع فيها. الفواحش ذكرنا سابقا الفواحش وما تؤدي إليه من أضرار من أمراض من مخاطر سواء في النفس أو في الصحة البدنية أو في الصحة أو في العلاقات الاجتماعية، طبعا كل هذا له دور كبير في هذا التفكير، له دور كبير في الحماية. وهكذا في كل المجالات نحتاج إلى التفكير التفكير الذي يجعلنا لنمارس حياتنا بالطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، لأن الذي لا يفكر هو في الحقيقة يعزل الأداة الأساسية التي من خلالها خاطب الله تعالى، يخاطب عقولنا يخاطب بصائرنا، وبالتالي إذا عزلنا هذه الناحية نكون قد أبعدنا السلاح الأساسي كما يقال أو المدرك الأساسي الذي من خلاله. طبعا حتى الله تعالى عندما ذكر لآدم عليه السلام واستخلافه ذكر العلم، والعلم له طبعا علاقة بالتفكر، لأنه كلما كثرت العلوم وارتبطت فيما بينها كلما كان التفكر سليما. عندما الشخص تكون له المعارف الكافية سيمزج بينها وينتج من خلالها معارف سليمة. لكن الذي يعلم فقط ولا يفكر هنا الخطر، كما يقال فلان غلب علمه عقله، فقط يحفظ دون أن يفكر، فهنا الخطورة. لكن الذي يستثمر المعلومات ويفكر فيها التفكير السليم طبعا سيصل بالنتيجة إلى النتائج الطيبة، والحمد لله رب العالمين.